لا تكاد تجد معطل إلا وقد انقدح في ذهنه التمثيل أولا ثم وقع في التعطيل. فهؤلاء الذين لم يثبتوا أسماء الله وصفاته زعما منهم أن ذلك يعد تمثيلا، هؤلاء وقعوا في ما ذكره ابن القيم رحمه الله. قال: أساءوا الظن بربهم وبكتابه القرآن وبنبيه صلى الله عليه وسلم وبأتباعه من الصحابة والأنصار رضي الله عنه. أما سوء الظن بالله قال فإنها عطلت صفات كماله. لا شك هذا أعظم سوء ظن بالله، لما يعطلون أسماء الله. وابن القيم أطال في النقل الذي بين أيدينا في هذه المسألة. سوء الظن بكتابه من جهة ماذا؟ أنهم ظنوا أن ظاهره ماذا؟ نعم رحمك الله، أن ظاهر النصوص ظاهره ماذا؟ لما يقول غير مراد يعني ظاهرها ايش؟ تمثيل. فجعلوا ظاهر النصوص الكفر، نسأل العافية. وهذا الذي صرح به مثلا بعض المتأخرين من أمثال الصاوي صاحب الحاشية على الجلالين أليس كذلك؟ فقال إن ظاهر نصوص القرآن ظاهره ماذا؟ أعوذ بالله، ظاهره الكفر. فجعلوا ظاهر القرآن والمعنى المتبادر منه جعلوا ظاهره جعلوه باطلا وكفرا. هذا أعظم سوء ظن بكتاب الله عز وجل الذي وصف الله تعالى في قوله: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وأما إساءة الظن برسول الله صلى الله عليه وسلم فمن جهة أنهم يعني بهذا المعتقد الفاسد، لما يقولون أن ظاهر النصوص التمثيل وينبغي صرفها إلى التعطيل والتأويل المذموم، في هذا سوء ظن بالرسول صلى الله عليه وسلم من جهة أنه لم يبين الحق. هذا لازم مذهبهم، أنه عليه الصلاة والسلام لم يبين الحق، وهذا من أعظم سوء ظن بالرسول عليه الصلاة والسلام. وقد تقرر مرارا أنه عليه الصلاة والسلام هو أعلم الناس بربه وهو أنصح وأفصح صلى الله عليه وسلم. وسوء الظن بأتباعه من الصحابة والمهاجرين من جهة أنهم نسبوهم إلى ماذا؟ إلى الجهل. ولهذا تجد عبارة المتكلمين التي تعرفونها أنهم يقولون عن مذهب السلف أنه أسلم، ومذهب الخلف أعلم وأحكم. فنسبوا السلف إلى ماذا؟ إلى التمثيل، نسبوهم إلى الجهل، نسبوهم إلى الحشو. وهذا ما قاله عمرو بن عبيد الزاهد الضال، قد قال هذا المفتري، قال عن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال كان ابن عمر إيش؟ قال كان ابن عمر حشويا، نسأل الله العافية. وكلمة حشو لا يشعر ما فيها من الانتقاص، فلما يقال حشو الكلام أي فضوله، ويعني الكلام الذي لا يعتد به ولا يكون كلاما يعني مؤهلا مقبولا. هذا بعض كلام القيم رحمه الله في مدارج السالكين الجزء الثالث صفحة 360 في المدارج طبعة الفقي. الكلام الذي قرأ أخونا ظاهر وليس خفيا، لكن الذي يهمنا أن تعرف في كلام القيم في هذا المقام وهو طويل، ابن القيم رحمه الله في هذه النقل الطويل لم يقل فمن ظن كذا وكذا، هو أما أن يشير إلى فرق وطوائف وهذا هو الغالب، وإما أن يشير إلى بعض الأقوال التي قد يقع فيها أفراد من أهل الإسلام ومن أهل السنة. فجملة من هذه الظنون السيئة إما أن يتلبس بها بعض الطوائف كالجبرية كالمعتزلة كالفلاسفة كالروافض، وإما أن تكون هذه المقالات يعني قد يعني ينطق بها يعني أفراد سواء يعني من أهل الإسلام عموما أو حتى من المتسننة. هذا الذي يهمنا في هذا الأمر. والأمر الثاني أن ابن القيم في بعض المواطن في بعض المسائل يقول لك هذا من سوء ظن بالله، أحيانا يقول هذا أقبح سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. فلا شك أن سوء الظن بالله وظن السوء لا شك أنه تركات، فمنه ما هو فعلا يعني ما هو أقبح ومنه ما هو عيش قبيح. وسيرد معنا في كلام القيم رحمه الله أن منه ما هو كفر ظاهر، يعني من سوء الظن بالله أو من ظن السوء ما هو كفر ظاهر كفر يعني ظاهر بين جلي. فالذين ينكرون المعاد وينكرون البعث والجزاء هذا من سوء ظن بالله تعالى، ولا شك هذا كفر ظاهر. والذين ينكرون تعالى يعني بكل شيء عليم كذلك. وقد يكون سوء الظن بالله تعالى دون ذلك. هذا ما ينبغي أن يتنبه له في هذا المقطع. طبعا الكلام هنا مثلا عندك مثلا لما قال فمن ظن أنه لا ينصر رسوله ولا يتم أمره ولا يؤيده ويؤيد حزبه إلى آخر كلامه سبق أن أشر إليه، وهذا يجب أن يتنبه له. فالله في العاقب المتقين، ومر بنا ما جاء في قوله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وبالقيم طال في هذه المسألة ورد على من زعم أو ظن أن أهل الإيمان لا ينصرون في الدنيا وإنما العاقب لهم في الآخرة. لا، ليس الأمر كذلك، بل لهم العاقبة في الدنيا والآخرة. هذا تحدث عنه القيم طال في غات اللهفان، وأيضا كذلك من قبله شيخ الإسلام في جامع الرسائل الجزء الثاني صفحة 24 و300. أما ابن القيم فأطالها فعلا إطالة فيها إسهاب، يعني إسهاب النافع كما لا يخفى، في الجزء الثاني 64 و200 من غزوة اللهفان. وبين يعني أن أهل الإيمان يعني الله تعالى ينصرهم، وأن أهل الإيمان ما يصيبهم من الشرور هو دون ما يصيب إيش أهل الكفر والطغيان، وأيضا ما يصيب أهل الإيمان من المصائب وقد يعني العدو مثلا يعني يغلبهم كما لا يخفى، أن هذا تجده مقرون بالصبر. فالمؤمن إذا أصابته مصيبة هزم من أعداء الله يصبر، وربما ارتقى إلى ما هو أعلى من ذلك إلى مقام إيش الرضا. أما الكافر فهو يعني في بين الجزع والعجز، نسأل الله العافية. أيضا كما نبه شيخ الإسلام في شرح الصفانية أن أهل الإيمان إذا هزموا أو غلبوا يعني هذا من أعظم أسباب الانكسار بين يدي الله والخضوع لله سبحانه وتعالى. وقال شيخ الإسلام في هذا المقال قال وقد شهاد العسكر أنه إذا غلب خشع لله سبحانه وتعالى وخضع لله عز وجل، ولا يشك أن النصر قد لا ينفك عن شيء من إيش من الغفلة ونشوة النصر كما هو معلوم. والأمر الأخير بهذا أن الغلبة عندما تقع على الإيمان هي من أقدار الله، وهي مثل الحر، مثل الحر والبرد الذي إيش لم تكاف عنه. المقصود أن العدو إن غلب أهل الإيمان فليست إيش كما قال القيم ليست إدالة إيش دائمة مستقرة. هنا قال عندك رحمه الله فمن ظن قال وكذلك من أنكر أن يكون ذلك بقضاء وقدر، هذا واضح لهم من هؤلاء اللي هم القدرية النفاق. قال وكذلك من أنكر أن يكون قدر ما قدره من ذلك وغيره الحكمة بالغة وغاية محمودة يستحق الحمد عليها. الجملة اللي بعدها لعلها تكون معترضة حتى ما تشكل علينا، وأن ذلك إنما صدر عن مشيئة مجردة عن حكمة، هذه تكون جملة معترضة. واضح أنه يتحدث عن من؟ عن أي طائفة؟ من هذه الطائفة التي يعني تنكر الحكمة والغاية وأن نعم هؤلاء الجبرية عموما سواء كانوا من أهل التمشعر أو من هو أسوأ من ذلك الجهم. نحن نركز على الجهم لأن الجهم هو أول من قال بالجبر وأنكر الحكمة هو من أول من أظهر ذلك هو الجهم الصفوان. قال رحمه الله من قنط من رحمته وأيس من روحه فقد ظن به ظن السوء. ومن جوز عليه أن يعذب أولياءه مع إحسانهم وإخلاصهم ويسوي بينهم وبين أعدائه فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أنه يترك خلقه سدى معطلين عن الأمر والنهي ولا يرسل إليهم رسله ولا ينزل إليهم كتبه بل يتركهم هملا كالأنعام فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أنه لن يجمعهم بعد موتهم للثواب والعقاب في دار يجازى المحسن فيها بإحسانه والمسيء بإساءته ويبين لخلقه حقيقة ما اختلفوا فيه ويظهر للعالمين كلهم صدقه وصدق رسله وأن أعداءه كانوا هم الكاذبين

طيب قالوا من جوز عليه أن يعذب أولياءه مع أحسانهم وإخلاصهم ويسوي بينهم بين أداء فقد ظن به ظن السوء. يعني طبعا هذا الظن من جوز عليه أن يعذب أولياءه هذا عن أي طائفة؟ الجبرية هم الجهمية. فمن جوز عليه أن يعذب أولياءه مع أحسانهم وإخلاصهم هذا مذهب الجبرية، مذهب الذين ينكرون الحكمة والتعليل. نعم. ومن ظن أنه يجمعهم بعد موت من الثواب عقاب هذا لا شك أنه ظن المشركين كذلك الذين أنكروا البعث والجزاء. طيب الآن قال ومن ظن أنه يضيع عليه عملا صالحا الذي عمله خالصا لوجهه على امتثال أمره ويبطله عليه بلا سبب من العبد هذا أيضا مذهب إيش؟ مذهب جبرية. فمذهب الجبرية بناء على أنها مشيئة محضة فيقول الله تعالى يجوز أن يعذب المطيعين الصالحين. يعني أنه يقول الظلم هو الظلم والتصرف في ملك الغير هكذا عندهم الظلم فله أن يفعل في ملكه ما يشاء أن يعذب المطيع بلا سبب من العبد وقد إيش قد ينعم على إيش الكافر. نعم حكمة الله تعالى تأبى ذلك. إلى أن قال نفس الكلام بعد أيضا في مذهب جبري لما قال إيش أو ظن به أنه يجوز عليه أن يؤيد أعداءه الكاذبين عليه بالمعجزات هذا أيضا مذهب إيش مذهب جبرية. كذلك أيضا قال لما قال نفس الأخير ونعم وينعم من استنفذ عمره في عداوته وعداوة رسوله ودينه فيرفع إلى عليين هذا عند الجبرية وكلا أمرين في الحسن سواء عنده. هؤلاء هم أيضا الجبرية. الجبرية كما يجب أن نتنبه الإخوة الجبرية ولما نقول جبرية يعني يطلق على الجهمية يعني ابتداء ويدخلون في ذلك دخولا أوليا والأشاعر لهم نصيب من هذا الجبر وكذا التصوف. هؤلاء يتفقون على ماذا؟ على إنكار التحسين والتقبيح العقليين. فلاحظنا الشيخ لما قال هنا نقيم قال عنهم وكيل الأمرين في الحسن سواء عنده ولا يعرف امتناع أحدهما وقوع الآخر إلا بخبر صادق هذا كلامه. يجب أن يتنبه الأخوة الكرام أن العقل يدرك حسن الأشياء وقبحها ولو لم يأتي إيش خبر الصادق لو لم يأتي الدليل. فالعقل يدرك حسن الصدق وحسن العفاف وحسن الأمانة ويدرك قبح الفاحش وقبح الكذب قبل ورود إيش؟ قبل ورود الشر. فنحن أهل السنة نثبت الحسن والتقبيح العقليين لكن الحجة إنما تقوم بماذا؟ بالعقل ولا بالنقل؟ الحجة نعم تقوم بالدليل السمعي بالدليل النقلي. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا هذا مذهب السنة والجماعة في مسألة التحسين والتقبيح العقلية. فنحن نثبت التحسين والتقبيح كما يثبته المعتزلة ونقول الحجة إنما تقوم بالدليل السمعي النقلي وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ووحي إليه القرآن لينذركم به ومن بلغ كما عند الأشاعرة. لكن في نفس الوقت نحن قد تجنبنا الضلال والانحراف الذي عند المعتزلة. المعتزل يقول العقل يعني يدرك حسن الأشياء وقبحها لكن الحجة إيش تقوم به يقول لا هذا كلام فاسد الحجة تقوم بالنقل. وأيضا كذلك لسنا مع الأشاعرة وغيرهم الجبرية الذين يلغون الحسن والتقبيح العقلي. فالأشاعرة يقولون لو أن الله تعالى أمر بالكذب لكان إيش لكان حسنا ولو نهى عن الصدق لكان إيه قبيحا. هذا كلام فاسد. هم يستصحبون يظنون أن الحسن والقبح الشرعي غير الحسن والقبح إيش العقل. لا ما حسنه العقل يحسنه إيش يعني ما فيه الانفصام النكد الذي يعني ظنوه. فهذا مما ينبغي يتنبه له في هذا المقام. قال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا. لاحظ إنه كان فاحشا وساء سبيلا. فقبح الزنا مستقر في العقول والفطر قبل إيش قبل ورود إيش قبل ورود الدهن. هذا الذي يقال في هذا المقام. قال من ظن أنه أخبر عن نفسه وصفاته وأفعاله بما ظاهره باطل وتشبيه وتمثيل، هذا مثل من هؤلاء؟ من الذي زعم أن ظاهر نصوص التمثيل؟ نعم، لا يعني هو إذا استطاع أن تقول هذا يعني ينطبق على جملة من الكلام، فالمتكلمون سواء ممن عندهم تمشعر أو عندهم اعتزال عندهم هذا الظن الفاسد، وإنما رمز إليه رموزا بعيدة وأشار إليه أشارات ملغ لم يصرح به، وصرح دائما بالتشبيه والتمثيل والباطل، فهذا ينطبق على إيش؟ على المتكلمين. وهذا تحدث عن الشيخ رحمه الله في الحموية وفي المراكشية أشار إلى هذا المذهب الفاسد. قال وأراد من خلقه أن يتعبوا أذهانه، يعني لاحظ الآن هذا المذهب، يعني المصيبة أن بعض المنتسبين يعني أو ممن عندهم شيء من العلم أو عندهم شيء من الكتب التي فيها شيء من النفع تجد قالوا هذا بهذا المذهب الفاسد. شيخ الإسلام أشار إلى أن ممن قال بهذا المذهب الفاسد مثلا ابن عقيل أبو نوفاء الحنبلي، قال أيضا أبو حامد الغزالي، يعني نعم أبو الرشد الحفيد، وإن كان أبو الرشد الحفيد يعني عنده طوام أو في نسوف، فهؤلاء الثلاثة قالوا هذا الكلام أن المقصود من النصوص يعني أن ظاهرة التمثيل، والمقصود أن النصوص ماذا؟ أن نتعب أذهاننا حتى إيش نصرف عن إيش؟ عن ظاهرها. هؤلاء الثلاثة ممن قال بذلك، لاحظ قالوا ليس لازما مذهبهم، يعني هذا ما هو بس مجرد لازم، لا بل قد قالوا بذلك وصرحوا به، والشيخ أشار إلى شيء من ذلك في الحموية وذكر أسماء هؤلاء في الفتاوى 17 57 و300 وفي الدرء 65 و300. وأنت لما تنظر كلام هؤلاء القوم فعلا كلام في غاية الخبث وغاية الشر، يعني حتى لو كان عن حسنية لما يقولك أن ظاهر نصوص صفات التمثيل ظاهر التشبيه وينبغي أن تصرف عن ظاهرها وتحمل على على على على على شاذ اللغة وعلى وحشي الكلام، كل ذلك من أجل إيش؟ أن تصرف عن ظاهرها، وأن هذا المطلوب منا أن نتعب أذهاننا في صرف عن ظاهرها، وأن الصحابة كانوا مشغولين بالجهاد ما كان عندهم وقت إيش في ماذا؟ في أن يتعبوا أذهانهم في صرف هذه النصوص عن معناها. طيب نتجاوز هؤلاء. قال عندكم من ظن أنه يكون في ملكه ما لا يشاء ولا يقدر على إيجاده وتكوينه فقد ظن به ظن السوء، هذا ينطبق على أي مذهب؟ ومن ظن به أنه يكون في ملكه ما لا يشاء ينطبق على أي مذهب؟ المعتزلة، هذا ينطبق على المعتزلة. ومن ظن أنه كان معطلا من الأزل إلى الأبد عن أن يفعل ولا يصبح نادم بقدرة عن الفعل ثم صار قادرا، هذا ينطبق على أي مذهب؟ ينطبق على مذهب المتكلمين عموما، على مذهب المعتزلة، على المتكلمين ابن كلاب وغيرهم الكرامية الذين قالوا بأن جنس الحوادث لها أول وأن الله تعالى لم يكن خالقا ثم خلق، لم يكن فاعلا ثم فعل، فيلزم من ذلك أنه معطل عن الفعل حتى فعل. قالوا من ظن به أنه لا يسمع ولا يبصر تعالى الله عن ذلك ولا يعلم الموجودات ولا يعلم، إذن ينطلق على من؟ لا يعلم. نعم يمكن تكون هذا ينطبق على غلاة القدرية اللي هم الذين أنكروا العلم، سيأتي معنا في الباب الذي يليه غلاة القدرية الذي قال أن الأمر أنف، وينطبق أيضا على الفلاسفة، الفلاسفة الذي يقول الله تعالى إيش؟ لا يعلم الجزئيات. وفي الجملة لما يقولنا لا يسمع ولا يبصر ولا ولا ولا يعني ينطبق على قلنا إيش؟ على القدرية الغلاة، ينطبق على الفلاسفة، ويمكن ينطبق على قول إيش؟ الجهمية المحضة. شو مقصود بالجهمية المحضة؟ الجهمية المحضة اليوم نعم الجهمية المحضة لما نقصد بهم لهم جهم إيش؟ من صفوان، لأن الأشاعر عندهم تجهم أليس كذلك، والمعتزل عندهم تجهم، بل السلف يسمون المعتزلة إيش؟ جهمية، لكن الجهمية المحضة يعني يراد بهم هؤلاء الجهمية الصرف اللي هم نعم، مثل ما لو قلنا فلان عنده رفض يعني عنده ماذا؟ عنده طعن في الصحابة وهكذا. طيب قالوا من ظن أنه ليس فوق سماواته، هذا طبعا لا يخفى أنك أنه إنكار طبعا لقبل عفوا، ومن ظن أنه لا سمع له ولا بصر ولا علم ولا إرادة ولا كلام يقوم به ولا أن يكلم، هذا ينطبق على المعتزلة ينطبق على المعتزلة. يعني اللي بعده ينطبق على من؟ الأشاعرة. نعم الأشاعرة وغيرهم يعني من هو أسوأ منهم. قال وأنه أسفل كما أنه أعلى فعلى ذلك، وأن من قال سبحان ربي الأسفل كان كمن قال سبحان ربي الأعلى. طبعا من الذي قال سبحان ربي الأسفل؟ من الذي نطق بها الكلمة كلمة الكفر الزندقة؟ من؟ لا لا ما قال، لا لا جوين موصل هالحد، لا قالها بشر، قالها بشر المريسي، بشر المريسي نقل عنها عوذ بالله كان يقول سبحان ربي إلى آخره. قال هذا المنافق، ونقل ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية الخامس صفحة 99، وكذا الحافظ الذهبي في العلو الجزء الثاني صفحة 1209 الذي دعم الجويني. يا أخي الكريم هو الجويني قال العبارة أنه لما يعني قصة طويلة في اليوم أنه قال أن مقام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما عرج به يعني يساوي إيش مقام ماذا؟ مقام يونس عليه السلام لما كان إيش في بطن الحوت. يعني فهو يريد العبارة ماذا؟ أن ينكر العلم، ما في شيء اسمه إن الله إله، يقول هذا مثل ذاك، فهو ممكن للعلو الجويني. وقصة معروفة لما كان يقول كان الله على عرشه والآن على ما كان، لكن بعد ما قال له الحمداني أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، ما قال عارف قط يا الله إلا اتجه إلى العلو لا يلتفت يمنة ولا يسرى، فقال حيارا الحمداني. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الجويني بعدها تاب من هذه المقالة، ويعني مات على دين عجائز إيش ليس أبوه. قال وظن أنه يحب الكفر والفسوق والعصيان، هذا ينطبق على أي مذهب؟ ويحب كذا إلى آخره على أي مذهب؟ من ظن أنه يحب الكفر والفسوق والعصيان ينطبق على مذهب إيش؟ الجبرية، مذهب الجبرية الذين يسوون بين المشيئة والمحبة، ويقولون كل ما يشاء الله فهو إيش؟ فهو يحبه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. طيب احنا وصلنا هنا شيخ. طيب تفضل واصل يا قال من ظن به أنه لا يحب ولا يرضى ولا يغضب ولا يسخط ولا يوالي ولا يعادي ولا يقرب من أحد من خلقي ولا يقرب منه أحد، وأن ذوات الشياطين في القرب من ذاته كذوات الملائكة المقربين وأوليائه المفلحين، فقد ظن به ظن السوء. هذا ومن ظن به أنه يسوي بين المتضادين أو يفرق بين المتساويين من كل وجه أو يحبق طاعات العمر المديد الخالصة الصواب بكبيرة واحدة تكون بعد، فيخلد فاعل تلك الطاعات في الجحيم أبد الآبدين بتلك الكبيرة، ويحبط بها جميع طاعات ويخلده في العذاب كما يخلد من لم يؤمن به طرفة عين، واستنفذ ساعات عمره في مساخطه ومعاداة رسله ودينه، فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أن له ولدا أو شريكا أو أن أحد يشفع عنده بدون إذنه، أو أن بينه وبين خلقه وصائق يرفعون حوائجهم إليه، أو أنه نصب لعباده أولياء من دونه يتقربون بهم إليه ويتوسلون بهم إليه ويجعلونهم وصائق بينه وبينهم فيدعونهم ويخافونهم ويرجونهم، فقد ظن به أقبح الظن وأسوء. ومن ظن به أنه ينال ما عنده بمعصيته ومخالفته كما ينال بطاعته والتقرب إليه، فقد ظن به خلاف حكمته وخلاف موجب أسمائه وصفاته، وهو من ظن السوء. ومن ظن به أنه إذا ترك شيئا لأجله لم يعوضه خيرا منه، أو من فعل شيئا لأجله لم يعطيه أفضل منه، فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أنه يغضب على عبده ويعاقبه ويحرمه بغير جرم ولا سبب من العبد إلا بمجرد المشيئة ومحض الإرادة، فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أنه إذا صدقه في الرغبة والرهبة وتضرع إليه وسأله واستعان به وتوكل عليه إن أنه يخيبه ولا يعطيه ما سأله، فقد ظن به ظن السوء، وظن به خلاف ما هو أهله. ومن ظن به أنه يثيبه إذا عصاه كما يثيبه إذا أطاعه وسأله ذلك في دعائه، فقد ظن به خلاف ما تقتضيه حكمته وحمده وخلاف ما هو أهله وما لا يفعله. ومن ظن به أنه إذا أغضبه وأسخطه وأوضع في معاصيه ثم اتخذ من دونه أولياء ودعا من دونه ملكا أو بشرا حيا أو ميتا يرجو بذلك أن ينفعه عند ربه ويخلصه من عذابه، فقد ظن به ظن السوء.

طيب بعضها الأشياء اللي مرت بنا أقرب ما تقول تقع لأفراد وأشخاص من السنة وليست إيش لطوائف. قال من ظن به أنه يغضب على عبده ويعاقبه ويحرمه بغير جرم ولا سبب، هذا أيضا ينطبق على من؟ الجبرية. لاحظوا قال إلا بمجرد المشيئة ومحض الإرادة، فهؤلاء الجبرية الذين لا يثبتون إلا مشيئة محضة دون حكمة أو تعليم. في عبارة موجودة في زاد المعاد لكن لم يذكر المؤلف اختصارا الشارح، قالوا من ظن به أن يسلط على رسوله صلى الله عليه وسلم أعداءه تسليطا مستقرا دائما في حياته وفي مماته وابتلاه بهم لا يفارقونه، فلما مات صلى الله عليه وسلم استبدوا بالأمر دون وصية وظلموا أهل بيته وهو يرى قهرهم لهم. هل ينطبق على من؟ على الروافض. يقول يعني الروافض هؤلاء أخزاهم الله الذين يزعمون أن الصحابة هم أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم اغتصبوا الخلافة قهرا وجعلوها للصديق ولعمر، فهذا لا شك أنه من أعظم سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. القيل قال فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه، هكذا في زاد المعاد. الكلام الذي بعده لما قال أكثر الخلق بل كلهم، هذا كلام أيها الأخوة، يعني يكتب بماء الذهب، وحري بنا من حين لآخر أن نتأمل في هذا الكلام ونتأمل حال أنفسنا. وفعلا كما قال يعني ولو فتشت من فتشت لوجدت عنده تعتبا أو تعنت على القدر وملامة له، ومستقل ومستكبر. الكلام الذي بعدها لا اشكال فيه، اللهم الا في الابيات التي قالها ابن القيم لما قال رحمه الله وما بك من تقى فيها وخير فتلك مواهب الرب الجليل وليس لها ولا منها ولكن من الرحمن فاشكر للدليل. يحتمل هنا في الدليل المراد به ماذا؟ الله عز وجل. شيخ الاسلام حكى الخلاف هل بالاسماء التي على الدليل وذكر القولين، وقال ان الذي عليه عامه السنه انه يطلق يطلق على الله دليل. قال شيخ الإسلام علم الإمام أحمد بعض أصحابه هذا الدعاء يا دليل الحيارى دلني على طريق الصادقين واجعلني من عبادك الصالحين. ثم قال شيخ الإسلام عامة السنة من أصحابنا الحنابل وغيرهم أن الله تعالى يسمى دليلا يبدو من باب الإخبار. الفريق الآخر قالوا لا، أن الله تعالى يسمى دليل لأن الدليل يعني إنما هو يعني يتوصل به لماذا؟ إلى المدلول، أليس كذلك؟ والله تعالى هو الغاية، الدليل وسيلة إلى ماذا؟ إلى المدلول. نعم، ولكن لا بأن أنه يعني قد أن يكون هو الدليل وفي نفس الوقت يكون إيش؟ هو غاية. هذا بعض كلام شيخ الإسلام، ممكن تجدونه شيء من التفصيل في الفتاوى الثاني صفحة 17 و200، الله أعلم. باب ما جاء في منكري القدر. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في منكري القدر. قال الشارح أي من الوعيد الشديد ونحو ذلك. أخرج أبو داود عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القدرية مجوس هذه الأمة إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وعن عمر مولى غفرة عن رجل من الأنصار عن حذيفة وهو ابن اليمان رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، من مات منهم فلا تشهدوا جنازته، ومن مرض منهم فلا تعودوهم، وهم شيعة الدجال، وحق على الله أن يلحقهم بالدجال. قال المصنف رحمه الله تعالى قال ابن عمر والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحد مثل أحد ذهبا ثم انفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. قال الشارح حديث ابن عمر هذا أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن يحيى بن يعمر

لأن ما قد علمه الله كتبه هل مجرد أن الله علمه هذا موجب الوقوع ولا موجب الوقوع المشيئة والخلق؟ المشيئة والخلق، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولذلك ابن القيم العلم كاشف لا موجب، العلم كاشف لا موجب، وإنما الموجب مشيئة الرب، والعلم يكشف حقائق المعلومات. على كل كلام شيخ الإسلام كله في جامع الرسائل الجزء الثاني صفحة 55 و300. طيب انتهينا من المسألة الثانية. يقول علم كاشف لا موجب، وإنما الموجب مشيئة الرب. لأن هذه ملحظة يا إخواني ينبغي تنبه لها. أحيانا بعض إخواننا اللي يدرسون القدر ويحاولون أن يتجنبوا الجبر يقعون في ما يقابل ذلك، فيقول الله تعالى قد علم فعلك فقط. هذا خطأ، كنت تجي تقول للناشئة وتقول للناس الله تعالى مجرد علمها وكتبها عنده، لا ليس هذا، بل الله تعالى علمها وكتبها وشاء وخلقها. فلا نقع في ما وقع فيه المعتزلة. المعتزلة كما سيأتي أثبتوا العلم، لكن لم يثبتوا إيش؟ أثبتوا العلم والكتابة، لكن لم يثبتوا ماذا؟ المشيئة والخلق. لكن هل مجرد العلم يعني فعلا موجب؟ لا، العلم كاشف، الذي يوجبه ماذا؟ مشيئة الله، ما شاء الله كان ولم يشاء. ولذلك الله تعالى قد علم، مثلا قد علم الله سبحانه وتعالى بنزول عيسى عليه السلام، لكن هل شاء ذلك الآن؟ لا، ما شاء. إذا شاء يحصل ما يحصل جزما، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. المسألة الثالثة، إن كان القدر ماذا يكون؟ كفرا مخرج من الله أم دون ذلك؟ باختصار شديد نقول إن كان القدر، إن أنكر العلم والكتابة فهذه ردة خروج عن الملة. وهذا الذي مر بنا في أثر بن عمر، فالقدرية الغلاء الأوائل أيها الغلاة، معبد الجهني وسوسن النصراني وإلى آخره، هؤلاء ينكرون العلم، مثل ما سمعت بحديث مسلم إن الأمر إيش؟ قالوا الأمر أنف. شو معنى أنف؟ قال مستأنف، ما تمت إيش؟ ما تمت علم سابق، ما تمت علم سابق، الأمر أنف، مثل ما يعني كتاب السؤال اسمه إيش؟ الروض إيش؟ الروض الأنف. معنى الروض الأنف؟ يعني الروض الأنف الذي إيش؟ يعني لم يرعى فيه. هم يقول هذا أمر أنف، يعني إيش؟ ليس تمت إيش؟ ليس تمت علم سابق. فالمقصود أن إنكار القدر، إن أنكر العلم والكتابة هذه ردة. ونجد لاحظ ابن عمر كما في الحديث عندك، ابن عباس، جابر بن عبد الله، واثر بن أسقع، هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين كلهم يكفرون إيش؟ هؤلاء الغلاة. وأيضا من السلف كما سيأتي معنا يعني الإمام الشافعي أحمد الشافعي عبارة مشهورة، ناظر القدرية بالعلم، فإن أنكروه ماذا؟ قال كفر، وإن أقروه خصموا. يأتي الصنف الثاني يقول هذا إنكار إذا أنكر العلم والكتابة. أما إذا أثبت العلم والكتابة لكنه أنكر المشيئة والخلق، هذا في تكفيره نزاع، في تكفيره نزاع، كما هو عند إيش؟ عند المعتزلة. فنجد الذين يعني يثبتون العلم والكتابة لكنهم ينكرون المشيئة والخلق، نجد جملة من العلم لا يكفرونه. ولهذا تجد بعض العلم رموا بالقدر، أليس كذلك؟ لكنها إيش؟ لا يكفر. الذين رموا بالقدر يعني هم يثبتون العلم والكتابة لكن ماذا؟ ينكرون المشيئة، ينكرون مشيئة والخلق. القصد أنه إن أنكر العلم فيكفر ويخرج عن الملة، وإن أنكر المشيئة والخلق فإنه لا يكفر. المعتزلة في تكفير المزاح في هذه المسألة وفي غيرها، يعني هذا الذي ينبغي أن يقال في هذا المقام. طيب انتهينا من الكلام عن هذه المسألة. هنا القدر أيضا نبهت التنبيه الثالث والرابع، القدر قد يراد به لما نقول القدر هو قدرة الله أو قدر الله، فقد يراد به كما قلنا من قبل أن يراد به يعني وصف القائم بذات الله، قد يراد به ماذا؟ أي نعم، يراد به المقدور، يراد به المقدور. إذا يريد به المقدور هو إيش؟ المفعول ماذا؟ المفعول المنفصل، المفعول المنفصل. فأنت لما مثلا شخص حصلت له مصيبة فيقول هذا قدر الله، إذن هذا يراد به إيش؟ المقدور. يعني لكن لما نقول مثلا كما في الحديث ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، أو نقول هذا قدر الله تعالى كذا، فالقصد من كلمة القدر قد يراد بها الوصف والفعل القائم بذات الله، قد يراد بها المفعول المفصل المخلوق. وعلى كل حديث أيها الأخوة القدر يطول، لكن الذي يجب أن نتنبه عليه نتنبه له جميعا ونستصحبه أن الإيمان بالقدر لا شك أنه ركن من أركان الإيمان، ويعني كما قال إبراهيم الحربي رحمه الله الإمام قال من لم يؤمن بالقدر لم يتهن بعيشه، فلن يجد الإنسان الراحة والطمأنينة إلا بالإيمان بالقدر. قضية حديث القدرية مجوس هذه الأمة، الحديث كما ذكر عندك الحاشية يعني في كلام من جهة ثبوته، لكن شيخ الإسلام رحمه الله في الواسط جزم به، شيخ الإسلام جزم بأنه مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام. لما سموا مجوسا؟ قال الخطاب رحمه الله في معالم السنن قال إنما جعلهم مجوسا لمضاهات مذهبهم مذهب المجوس، لمضاهات مذهبهم مذهب المجوس في قولهم بالأصلين النور والظلمة. طبعا المجوس يقولون النور يخلق الخير والظلمة تخلق إيش؟ الشر. قال وكذلك القدرية يضيفون الخير إلى الله والشر إلى غيره. على كل ذي همنا في هذه المقالة أن نعرف أن القدرية شابه المجوس، شابه المجوس من جهة هؤلاء أثبتوا خالقين والقدرية أثبتوا خالقين نسأل الله العافية، لكن قضية أن القدرية يقولون أن الخير يضاف إلى الله والشر يضاف إلى العبد، شيخ الإسلام تعقب هذا الكلام ورده، قال من قال أن القدرية يقولون ذلك فقد غلط غلطا بينا، بل القدرية يزعمون ماذا؟ أن العبد إيش؟ يخلق فعله سواء كان خيرا إيش؟ أو شرا. هذا مما ينبغي أن نتنبه إليه. طيب ذكر عندك حديث ابن عمر، حديث جبريل المشهور، قال عندك انه لما قال ابا عبد الرحمن قد ظهر قيل للناس ان يقرؤون القران يتقفر العلم يعني يطلبونه، نبه شيخ الاسلام ان هذا الصنف، نبه في كتاب الايمان ان هذا الصنف كان ينكرون العلم، ينكرون العلم والكتابه، هكذا قال في كتاب الايمان صفحة 64 و300. فالصنف الذي سئل عنه ابن عمر من ايش؟ من الغلاة ولا من المقتصدين؟ من الغلاة، من الغلاة. ويبدو من كلام شيخ الاسلام وكذا ايضا من كلام القرطبي ان هذا المذهب يعني لا يعرف له قول، يعني هذا المذهب الغالي يعني اندرس ولله الحمد، وانما المعتزلة قالوا بالعلم والكتاب وانكروا ما لا المشيئة والخلق. والحديث يعني يبين لك يعني فائدة مهمة، أن أول من قال بالقدر إن كان القدر هو من معبد، أليس كذلك؟ قال عندك كان أول من تكلف القدر بالبصرة معبد الجهاد، والبصرة هي معروف أنها هي عش القدرية، نفي القدر إنما ظهر إيش في ماذا، وغالب على كثير من البصرة ماذا إن كان القدر. ولهذا الإمام أحمد يقول عبارة، يقول لو تركنا الرواية عن القدرية لتركنا الرواية عن أكثر إيش أهل البصرة، فالقصد أنه انتشر بهم، ويقال أن سبب من أسباب ذلك النصارى الذين أسلموا، فالنصارى كانوا ينكرون القدر، يعني ولهذا جاء بعض الآثار المسندة في ريبانة لابن بطة أنه ما فشت القدرية أو ما فشى مذهب القدرية حتى فشى من أسلم من النصارى في البصرة، هكذا جاء الأثر. طيب يبقى عندنا أيضا المسائل تذكر في هذا المقام، لما قال صلى الله عليه وسلم وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وجاء في الحديث الذي أخرجه مسلم والشر ليس إليك، فلا إشكال بين الحديثين، فقوله عليه الصلاة والسلام في دعاء الاستفتاح والشر ليس إليك، هذا الشر ليس فيما يتعلق بفعله، فيما يتعلق بفعله سبحانه وتعالى القائم بذاته، فهو سبحانه وتعالى لا يخلق شرا محضا وهو منزه عن ذلك. أما ما جاء في قوله وأن تؤمن بالقدر خيره وشره فيرجع إلى ماذا؟ لا يرجع إلى مفعولاته ومخلوقاته. قد سبق أن مر بكم أن الله تعالى لا يخلق شرا محضا وهو منزه عن ذلك، والشر إما يدخل في عموم مخلوقاته، الله خالق كل شيء، وإما أن يضاف إلى سببه من شر ما خلق، وإما ماذا ثالثة، وإما أن يحدث فاعله تأدبا مع الله كما قالت الجن، وأن لا ندري أشر أريد من في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. طيب واضح الكلام في هذا، لا إشكال في المسألة. سم ما أدري والله ما أدري. على كل نلخص من هذا أن القدرية هؤلاء إيش؟ كفار. أقرأ عليكم عبارة ابن القيم يقول: اتفق السلف على تكفيرهم، اللي هم من؟ الغلاة. اتفق السلف على تكفيرهم وحكموا بقتلهم، هكذا في شفاء العليل صفحة 93 و300. أما قضية أول من قال بالقدر، قلنا عندنا القول المشهور معبد، والقول الثاني أنه سوسن، وبعض قال أن القول بالقدر ما وقع إلا في سنة 64 لما ضربت أو أصيبت الكعبة على يد من؟ على يد الحجاج، فلما وابن الزبير رضي الله عنه كان محاصرا، فقال بعضهم هذه يعني احترقت الكعبة بقدر الله، فقال الآخر هذا ليس بقدر الله. هذه من الأقوال، لكن المشهور ولعل أصحها أن أول من قال به معبد الجهني، والله أعلم. عموم إيه يعني يضاف إلى فاعله في شر ما خلق، مثلا لما قال إبراهيم عليه السلام: وإذا مرضت أنا وإذا مرضت وشفينا، أو مثل الخضر لما قال: فأردت إيش أنا عيبه، أو أحد الفاعل كما في آية: وأنا لا لدي. ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله وهي من هذه، يعني المصيبة هي من المفعولات كما لا يخفى عليك، من المفعولات المخلوقات المنفصلة، يعني فهذه المصيبة هي بتقدير الله سبحانه وتعالى. فنحن نفرق بين الفعل القائم بذاته هو سبحانه وتعالى خلق شرا محضا، وبين المفعولات، المفعولات قد يكون منها خير وقد يكون منها شر، فالشر ليس إليه بمعنى أنه لا يخلق شرا محضا. نعم قد يكون هناك شيء فيه شر وفيه ضرر، لكنه ليس مقصودا ليش، ليس مقصودا لذاته، ليس مرادا لذاته، وإنه مراد ليش، مراد لغيره. ومن تأمل في حكمة الله ويعني عظيم صنعه وتدبيره سواء في مأموراته أو في مخلوقاته، يعني أدرك ما يعني أدرك شيئا يسيرا من حكمة الله سبحانه وتعالى، وأنه يقينا لا يخلق شرا محضا. والله المستعان. يعني هذه المقالة نسبة إليه، لكن هو بريء منها. يعني الشيخ الإسلام تحدث عنها كثيرا في المنهاج وبين براءته، وأيضا في كذلك عقد فصلا في لبان لابن بطة في لبان المسند، لبان الكبرى. نعم يعني هو الجملة من العلماء يعني كلهم كلام يعني يتوهمه البعض يعني أن فيه ابتداع، وليس كذلك. الحسن قال: كانت موعظة وجعلوها دينا. نعم يعني وعلى كل يعني هو لا لا لا لا لا لا أقول هذا لا يثبت عن الحسن رحمه الله. نعم يعني والمبتدع عموما كما تعرفون يعني دائما إيش يعني يتدثرون بعلماء، مثل ما الآن تجد المعتزلة أحيانا لما يذكرون في طبقاتهم علي بن أبي طالب، والقدرية أحيانا المعتزلة يذكرون عندهم من الحسن مثلا ونحو ذلك. على قصد أنه الذي أثبته ابن بطة في كتابه وشيخ الإسلام في المنهاج أن هذا لا لا لا أن الحسن رحمه الله بريء من ذلك رحمه الله. وفي آثار كثيرة عن الحسن فيها تقرير إيمانه بالقدر وتقرير القدر، والله أعلم.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله المقصود أن من المتكلمين من احتج بحديث عبادة بن الصامت على أن المخلوقات بداية وأن أول المخلوقات القلم وأن الله تعالى خلق ومن قبل لم يكن إيش لم يكن خالقا ولا شك أن هذا قول يعني في غاية الشناعة قولهم هذا من جهة لما يقول الله تعالى خلق ومن قبل لم يكن خالقا يلزم بذلك أنه كان معطل عن خلقه حتى خلق معطل عن فعل حتى فعل فالجواب عن هذا الاستدلال أن قال الراجح أن هذا الحديث إنما هو جملة واحدة أنه جملة إيش واحدة كما بين ذلك الشارح الطحاوية وأنه صلى الله عليه وسلم قال أول ما خلق الله القلم قال له اكتب وهذا لا يفيد ماذا أولية إيش مطلقة أول ما خلق الله القلم قال له اكتب يعني فتكون القلم هنا يعني ليس مرفوعا إنما منصوب أول ما خلق الله القلم لما نقول أول ما خلق الله القلم تمت الجملة هنا ما تمت أول ما خلق الله القلم لا لا ما تمت الحديث لما أسمى في إن أفضل إن أول ما خلق في بعض الروايات إن أول ما خلق الله القلم هل جمل تامة؟ لا إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب فهذا مثل ما قلنا أول ما دخل فلان المسجد صلى هل يعني أنه أول الداخلين؟ لا لا يلزم هذا إذا قلنا إيش أنه جملة واحدة إن قلنا أنه جملتين بمعنى أن هذه جملة تامة أول ما خلق الله القلم فهنا يعني كما قال شيخ الإسلام يأتي الإشكال أليس كذلك؟ لكن هذا الإشكال أجاب عنه العلماء بأنه ماذا؟ أن القلم هو أول مخلوقات ماذا؟ المشاهدة لأنها أولية مطلقة وإنما أول المخلوقات والذي هو أسبق من القلم هو ماذا؟ هو العرش لأن لاحظ حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سلم قدر الله مقادير وقال كتب الله مقادير قبل أن يخلق السماوات 50,000 سنة وكان عرشه على الماء إذن العرش سابق التقدير ولا ليس سابقا سابق والتقدير مقترن بماذا بالقلم ليس كذلك لأن بالتقدير يعني بالقلم كتبت المقادير الذي نخص له من هذا أنه ليس لهم حجة في ذلك وأنه سبحانه وتعالى موصوف بالخلق ونوصوب بأنه بدوام الفاعلية فلا يزال خالقا وأن القلم قبله ماذا مخلوقات قبل العرش وقبل مخلوقات على كل هذا اللي نريد أن نصل إليه وإن كان بعض العلم يرى أن القلم هو أول مخلوقات كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير في أول بداية نسبة لابن جرير نسبة لابن الجوزي لكن الذي عليه الجمهور الذي عليه جمهور العلماء وقرر شيخ الإسلام ابن القيم شارح الطحاوية الحافظ بن حجر حتى الحافظ بن حجر كلهم قرروا ماذا أن العرش أسبق أن العرش أسبق طيب انتهينا من الكلام عن هذه المسألة قال وقد قال الإمام أحمد لما سئل القدر قال القدر قدرة الرحمن، واستحسن هذا العقيل من أحمد رحمه الله تعالى. يقول هو استحسن من أحمد رحمه الله استحسن ذلك جدا. شيخ الإسلام قال يشير أي الإمام أحمد إلى أن من أنكر القدر فقد أنكر قدرة الله. يقول ابن القيم معلق على كلام الإمام أحمد القدر قدرة الله، قال هذا يدل على دقة أحمد وتبحره في معرفة أصول الدين، وهو كما قال أبو الوفاء فإن إنكار القدر إنكار لقدرة الرب على خلق أعمال العباد، فإن إنكار القدر إنكار لقدرة الرب على خلق أعمال العباد، هكذا في الشفاء العليم الباب التاسع صفحة 94. أما القدر قدرة الرحمن يبدو أن الإمام أحمد في أكثر من عبارة يعني يستلهم من الفاروق، وهم يقولون أن مقدمة كتاب الإمام أحمد الرد على الزنادقة أنها مأخوذة من إيش؟ ذكر ابن القيم أنها مأخوذة من إيش؟ من كلام إيش؟ الفاروق. ويبدو أن هذه العبارة أن القدر قدرة الرحمن قالها الفاروق. يقول عمر الفاروق القدر قدرة الله، فمن كذب بالقدر فقد جحد قدرة الله، هكذا الفاروق، هكذا جاء الأثر مسندا في الإبانة الكبرى لابن بطة الجزء الثاني صفحة 31 و100 اللي هو القدر. إذا قال القدر قدرة الله، فمن كذب بالقدر فقد جحد قدرة الله. نعم الجزء الثاني صفحة 131 هذا كلام واضح، لكن يبدأ عندنا أثر هنا قال في رواية لابن وهب، طبعا ذكر عندك المحقق أنه ابن وهب في أي كتاب؟ في كتاب القدر، وهذا مما ينبغي يتنبأ لأن هذا كتاب ألف ابن وهب والمتوفى سنة 97 و100، يعني يمكن تقول هذا الكتاب هو أول كتاب، أول كتاب مطبوع متقدم من كتب إيش؟ الاعتقاد. ما أظن في كتاب في العقيدة يعني مطبوع يعني متقدم على هذا. فكتاب القدر لابن وهب وكتاب مطبوع حقق غير مرة، يعني نستطيع أن نقول هو أول كتاب مطبوع متداول من كتب الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة. لقد قال بعض السلف ناظرهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن جحدوا جحدوه كفر. إن أقروا به خصموا إن صار إيش؟ حجة عليه فيما أنكروا، وإن جحدوه كفروا. لماذا يكفرون؟ لأنهم نسبوا ماذا؟ نسبوا الجهل الله. قال عندك هنا أخرجه الدارمي عن عمر، لا هو عمر بن عبد العزيز رحمه الله ما قال كفروا، عمر قال في الرد على الجهمية قال من أقر بالعلم فقد خصم، من أقر بالعلم فقد خصم. لكن من الذي حكم بالكفر من العلم؟ الشافعي، الشافعي رحمه الله. أيضا جاء عن أحمد قال عن قال فجحد علم، نعم قال من جحد علم الله فهو كافر، جاء عن أحمد بهذا المعنى. نعم. ولما بلغه أن أن أن أن عمرو بن عبيد أنه يعني ينكر الكتابة، عفوا أنه لا يقر بعلم، قال هذا هو الكفر، قال هذا هو الكفر. هكذا جاء عند الخلال في السنة الجزء الثالث صفحة 29 و500. طيب تفضل يا قال المصنف رحمه الله تعالى في المسند والسنن عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله يثيبه من قلبي، فقال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح رواه الحاكم في صحيح. قال الشارح قوله في المسند سنن أبي داود عن ابن الديلمي وهو أبو بسر بالسين المهملة وبالباء مضمومة، ويقال أبو بشر بالشين المعجمة وكسر الباء، وبعضهم صح الأول اسمه عبد الله بن فيروز. ولفظ أبي داود قال لو أن الله عذب أهل السماوات وأهل الأرض عذبهم وغير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطاك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال فأتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك، قال ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك, وقال ثم أتيت زيد بن ثابت فقال فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك, وأخرجه ابن ماجه. وقال عماد بن كثير عن سفيان عن منصور عن ربعي بن حراش عن رجل عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع, يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله, بعثني بالحق, ويؤمن بالبعث بعد الموت, ويؤمن بالقدر خيره وشره. وكذا رواه الترمذي عن النضر بن شميل عن شعبة عن منصور به, ورواه من حديث أبي داود الطيالس عن شعبة عن ربعي بن حراش عن ربعي عن علي فذكره. وقد ثبت في صحيح مسلم من رواية عبد الله بن وهب وغيره عن أبي هانئ الخولاني عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن أبي عبد الرحمن عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب المقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. زاد بن وهب وكان عاشوا على الماء, رواه الترمذي وقال حديث الحسن الغريب. وكل هذه الأحاديث وما في معناها فيها الوعيد الشديد على عدم الإيمان بالقدر, وهي الحجة على نفاة القدر من المعتزلة وغيرهم, ومن مذهبهم تخليد أهل المعاصي في النار, وهذا الذي اعتقدوه من أكبر الكبائر وأعظم المعاصي. وفي الحقيقة إذا اعتبرنا إقامة الحجة عليهم بما تواترت به نصوص الكتاب والسنة من إثبات القدر فقد حكموا على أنفسهم بالخلود في النار إن لم يتوبوا, وهذا لازم لهم على مذهبهم هذا, وقد خالفوا ما تواترت به أدلة الكتاب والسنة من إثبات القدر وعدم تخليد أهل الكبائر من الموحدين في النار. هذا الحديث يعني يبين لك لما أن ابن الديلمي رحمه الله لما أصابه ما أصابه, لما قال وقع في نفسي شيء من القدر, جاء في بعض الألفاظ قال وقع في نفسي شيء من هذا القدر, هذا عند ابن ماجه, خشيت أن يفسد علي ديني وأمري. فيعني هو يقول يعني أصابني زي أشبه ما يكون بالشك والاضطراب يعني. فلاحظ الآن كيف المسلك الحميد الذي سلك أنه ذهب إلى هؤلاء الأئمة الكبار العلماء إلى أطباء القلوب رضي الله عنهم الصحابة الكرام الذين أخبروه بكلام النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أمر. الأمر الآخر أنه في بعض روايات الحديث أنه عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث اللي هو حديث أبي أنه قال أن الله تعالى أنه عليه الصلاة والسلام قال إن الله تعالى لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو إيش غير ظالم لهم, ولو رحمهم لكان رحمته خيرا من أعماله. فالذي همنا في هذا الباب أن على الإنسان أن يؤمن بالقدر خيره وشره, ومن أعظم المقامات أن يشهد القدر عند فعل الطاعة, بمعنى أنه إذا فعل طاعة فعل خيرا ينسب الفضل إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. والناس في هذا على أربعة أصناف. شر الأقسام من إذا فعل الطاعة أضافها إلى نفسه, وإذا فعل معصية أضافها إيش؟ إلى الله. إذا فعل معصية قال فعل قدر عليه, وإذا فعل الطاعة قال أنا وجدتها وخلقتها. هؤلاء شر الأقسام. ثم يتصنف الثاني القدري النفاة الذين ينسبون الخير والشر إلى أنفسهم خلقا وإيجادا, ويقابل ذلك من الجبرية كذلك الذين ينسبون الحسنات الطاعات والسيئات هي الله تعالى. فيعني بمعنى أنه إذا فعل الطاعة وفعل المعصية يقول هذا كله يرضي الله سبحانه وتعالى, لا يفرق بين حسنة وسيئة. خير الأقسام من إذا فعل السيئة اتهم نفسه وتقصيره, وإذا فعل الطاعة والحسنة أضاف الله تعالى, فالله تعالى المنعم عليه. يقول يا شيخ الإسلام أقرأ عليكم كلام جميل الشيخ, يقول فشهود القدر في الطاعات من أنفع الأمور للعبد, وغيبته عن ذلك من أضر الأمور به. قال فإنه يكون قدريا منكرا لنعمة الله عليه بالإيمان والعمل الصالح, وإن لم يكن قدريا الاعتقاد. لاحظ قد لا يكون قدر الاعتقاد عن طريقة المعتزلة, لكن قدري بلسان إيش؟ بلسان الحال. قال وإن لم يكن قدريا الاعتقاد كان قدري الحال, وذلك يورث العجب والكبر ودعوى القوة والمنة بعمله. انتهى كلام رحمه الله من الفتاوى الثامن صفحة 31 و300. فالإنسان الذي استصحب والله أنه صلى ركعتين، صام، صدق، طلب العلم، أمر معروف نهى عن منكر، فالمنة والفضل لله تعالى وحده لا شريك له، هو الذي هداك، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فعلى الإنسان يستصحب ذلك. أما إذا أضافها إلى نفسه فسيأتي هذه المفسدات، الكبر والعجب. ولهذا كما قال ابو سليمان الداراني: إنما يعجب بعمله من القدرية. القدري اللي يقول إنسان يخلق فعل نفسه هو المصاب بالعجب. وقد تجد كما قال شيخ الإسلام بعض الناس الذي ليس قدري الاعتقاد لكنه قدري الحال، قد يصيبه شيء من هذا العجب ومن هذا الكبر. والذي هم عفوا في حديث لو أن الله فعل عذب أهل سمواته، المقصود أن العبد إذا تأمل في نعم الله التي لا تعد ولا تحصى، وتأمل بأن الله تعالى هو الذي وفق وسدده، فيجد أن نعم الله تعالى كثيرة جدا، وأن الله تعالى لو أعمل عدله في أهل السماوات فإنه يعذبهم لكنه غير عايش غير ظالم له، ولا يظلم ربك أحد، ولو رحمه فرحمته خير من أعماله. وهذا ذكر بحديث لن يدخل أحدكم الجنة بعمل الحديث. ولا يعني كما ظن الجبرية أن الله تعالى يعذب المطيعين بلا سبب، لا. وهذا الذي وقع فيه مثلا بعض العلماء حتى السفاري لما قال: وجاز المولى أن يعذب الورى من غير ذنب، من غير يشجر من ولا ذنب جرى أو كذا، فحكمة الله تعالى تاب ذلك. المقصود أن الله تعالى إن عذب أحدا فإنما يعذبه بماذا؟ بذنبه. وأما أن يعذب المطيع المتقي فلا، فحكمة الله تعالى تاب ذلك. والله سبحانه وتعالى كما قال عن نفسه: ولا يظلم ربك أحدا. والظلم في لغة العرب وعند أهل السنة هو ماذا؟ هو وضع شيء في غير موضعه. لعلنا نقف عند هذا، ونسأل الله تعالى رزقنا إياكم علما النافع والعمل الصالح. بقية الأبواب إن شاء الله نأخذها إن شاء الله مع بداية الفصل القادم بإذن الله تعالى. ومن الموافقات أن الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب وقف عند ماذا؟ عند باب ما جاء في الصحيح، يعني لم يكمله. فالشيخ عبد الرحمن الحسن أكمل هذه الأبواب بشرحه رحمة الله على الجميع، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.